الراديو 90-90 هواها مصر. كل سنة وانت طيب، كلمة ممكن تسمعها في أي مصلحة حكومية أو حتى محل بتشتري منه مستلزمات البيت، أو لو انت في المناصرة بتشتري عفش قفص الزوجية، قصدي عش الزوجية. واللي جاية دي اوعى تستغربها، اوعى تسمعها لو بتخلص شهادة وفاة. هتسمع برضو كل سنة وانت طيب، بس فضلها البقاء لله، مش عارف ازاي بس بتحصل، والله بتحصل. خلينا ناخد الحدوتة بطريقة اخواننا بتوع السيمة. تخيل معايا كده نهار داخلي، داخلي في اي حتة او مصلحة او محل، داخل انت بابتسامة مقاس 45 ومادد ايدك بالورق بتاعك، ولا كأنك بتقدم ورق اعتمادك كسفير للنوايا الحسنة. يقوم الواحد من دول بعد ما يبص في الورق بتاعك وحيبدأ يشتغل فيه، وبعد ما يكون عدل النضارة 100 مرة ولا كأنه بيعدل ميزان الكون، يقوم قايلك وعلى وشه ابتسامة مقاسها أكبر من مقاس ابتسامتك، مشيها ابتسامتك يعني، كل سنة وانت طيب. الطبيعي ترد وانت طيب، اوعى تقوله تاني، ما تقولش اياك، صدقني ساعتها ورقك هيحتاج يتختم من كوكب المريخ، او تجيب ريش الديل ديك شركسي مواليد التسعينات، وساعتها مش هتلوم غير نفسك. يبقى الطبيعي تقوله ايه؟ وانت طيب. يقوم هو ضاحك كده بعد ما يلاقي البعيد اللي هو حضرتك ما عندوش نظر، ويقوم قايلك كل سنة وانت طيب. ولو حضرتك أصرت على غبائك الحيسي، هيقوم هو متطوع بصبر ما بيخلصش وموسع الابتسامة وقايل فين الحلاوة بتاعتي، ويقوم عامل حركة سينمائية كده ما يقدرش لا سبيلبرج ولا سكوت شخصيا يعملوا الحركة بالشكل المبهر ده. يقوم فتح الدرج أو الدوسيل اللي فيه الورق بطريقة كده كأنه فتح، يا ابني فتح شوف مين بيكلمك، والله زي ما بقولكوا كده، زي ما بقولك كده. ودي اللحظة اللي الابتسامات ما بينكم بتقف لمدة ثواني، ثواني طويلة جدا، حاجة كده زي الليل وآخره اللي كلنا بنسمع عنه. واللي هيحصل بعد كده هيكون حسب مفهوميتك بقى وذوقك. وكل سنة وانت طيب بقى، كل سنة وانت طيب بتاعة الموظفين أو أي حد رايح تخلص منه مصلحة قديمة قدم التاريخ. قريت في كتاب الأوائل، لا مش بتاع الفيزياء بتاع ثانوية عامة، كتاب تاني في منه نسخة يتيمة لقيتها أنا في ظروف غامضة يعني. الكتاب ده بيقول إن أول واحد قال كل سنة وانت طيب الملزقة السئيلة دي كان موظف فرعوني مسؤول عن مخازن الكوسة الفرعونية اللي كانت أكبر من دلوقتي بكتير قوي. يعني بيقولوا إن حبة الكوسة الواحدة كان فيها بركة كده، وكان ممكن تعشي عيلة بحالها. المهم الموظف الفرعوني ده كان لما يجي حد ياخد كوسة كان يسأله لمين؟ لو قال له للقصر أو لحد من الفراعنة الصغيرين يميها كان يقول له كوسة طيبة، يعني كوسة حلوة بالهنا والشفة، مع السلامة يا حاج، حاجة كده يعني. لكن لو واحد عادي هو اللي جاي ياخد الكوسة، كان الموظف اللي معاه المفاتيح بتاعت المخزن وقاعد بيعد كل حاجة كان بيقول له كوسة ولا أتة؟ طبعا المواطن من دول كان يقول له أتة، ويقوم غمزه بالذي فيه النصيب علشان يخلع بالكوسة اللي كانت ممنوعة على عامة الشعب في زمن الفراعنة. الغريب بقى يا أخي إن الموظف الفرعوني ده كان اسمه أكرمي، وفي أقوال أخرى إنه كانت واحدة وكان اسمها أكرامية، زي ما بقولك كده أكرامية.